قلبك كله حب وطيبة ومعاملاتك لي عجيبة. حد عظمه وقول له قلبك كله حب وطيبة يا رب. قلبك كله حب وطيبة ومعاملاتك لي عجيبة، مش شباب حتى للشيبة، مش شباب حتى للشيبة، شايلني بإيديك. اتكال عليك يا سيد، اتكال عليك، انت بترفع وانت تقيد، اللي بيلجأوا ليك. اتكال عليك يا سيد، اتكال عليك، اللي بيلجأوا ليك. قلبك كله حب وطيبة ومعاملاتك لي عجيبة، قلبك كله حب وطيبة ومعاملاتك لي عجيبة، مش شباب حتى للشباب، مش شباب حتى للشباب، شايلني بإيديك. قولوا معايا، اتكال عليك يا سيد، اتكال عليك، انت بترفع اللي بيلجأوا ليك. اتكال عليك يا سيد، اتكال عليك، انت بترفع اللي بيلجأوا ليك. مش بهون ولا مر عليك، قلت لي نعمتي هتكفي، مش بهون ولا مر عليك، قلت لي نعمتي هتكفي، أضعف ترفع أصرخ تسمع، أضعف ترفع أصرخ تسمع، أصل أنا غالي عليك. حد عظمه يا شعب الرب. اتكال عليك يا سيد، اتكال عليك، انت بترفع وانت تقيد، اللي بيلجأوا ليك. اتكال عليك. هللويا، انت بترفع اللي بيلجأوا ليك، مشغول بيا وشايل همي، على اسمك يا يسوع متسمي، مشغول بيا وشايل همي، على اسمك يا يسوع متسمي، ليك راح ارنم وافتح فمي، ليك راح ارنم وافتح فمي، بذبايح ترضيك. اتكال عليك يا سيد، اتكال عليك، انت بترفع اللي بيلجأوا ليك. اتكال، هاليلويا، اتكال عليك، انت بترفع اللي بيلجأوا ليه.